وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ. حياكم الله، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب المناسك: باب ما يدهن به المحرم. باب ما يدهن به المحرم. قال: حدثنا الدهان قد يكون في الرأس وقد يكون في الجسم، فهل يجوز له أن يدهن؟ باب ما يدهن به المحرم. قال: حدثنا علي بن محمد والطنافسي أنه قال: حدثنا وكيع قال أنه قال: حدثنا حماد بن سلمة ثقات عن فرقد بن يعقوب، وفرقد السبخي، فرقد بن يعقوب السبخي ضعيف كثير الخطأ، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم، بالزيت غير المقطط، ليس غير المقطط الظاهر، بالزيت غير المقطط، غير المقطط. المقطط هو الذي خلط فيه الطيب وطبخ فيه، زيت مطبوخ، مطبوخ مقطط، زيت مطبوخ به الرياحين وغيرها من الأطياب. لكنه يريد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه من زيت غير مروح أو غير مروح وغير مطيب. هذا الحديث يعني أخرجه الترمذي أيضا من طريق فرقد، وفيه بيان المقطط غير المقطط أي مطيب، مقطط المطيب. كذلك في الإمام أحمد رحمه الله عنده كلهم عن فرقد السبخي. وهذا الحديث على كل حال ضعيف، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه بالزيت في حالة الإحرام أو بأي شيء حتى مطيب أو غير مطيب، وهو يخالف أيضا ما جاء في الحديث: أتاني إن عبادي أتوني شعثا غبرا، هو مخالف بالشعث والغبر. كذلك قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن وكذلك الشيرج. الشيرج نوع من هذه الحلويات التي أظن اسمه في الفارسية شيرة، وهو في الهند أيضا موجود بهذا الاسم الشيرة، والشير بمعنى الحليب، والشير بمعنى السكر أيضا. فيعني قال: أجمع أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج، وأن يستعمل ذلك في بدنه سوى رأسه ولحيته، يستعمل ذلك في بدنه سوى رأسه ولحيته. هذا الإجماع يقول: أجمع أهل العلم يستعمل ذلك في بدنه لإذهاب الجفاف أو لأمر آخر. هذا أيضا الله أعلم، هكذا نقل الإجماع. لكن الذي يقال إنه لا يجوز له أن يستعمل شيئا في رأسه ولحيته، ويكون الزيت ربما يكون في رأس، في رجله، في ركبته، في بدنه هكذا، إلا أنه الله أعلم يعني لا يظهر أنه بالأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يستعملون هذه الأشياء بالقصد، قصد الدهان في أجسامهم وأبدانهم. إذا غاية ما في إذا أكلوا شيئا فيها دهن كانوا يمسحون بعضه على بعض اليد، وكذلك ربما يكون يمسح على رجله. هذا من المعقول، لكنه لا نجد في روايات صحيحة أنهم كانوا يستعملونه، لكنه هكذا ابن المنذر نقل أجمع أهل العلم على أنه كما سمعتم. فقالوا نعم، الكتب الأخرى إذا نقلت هذه وأجازوا هذا النوع من استعمال الدهن والشحم في الجسم غير اللحية وغير الرأس، والحديث يكون منكرا ضعيفا وليس صحيحا. ثم قال باب المحرم، باب المحرم يموت، يموت فكيف يكون دفنه وكيف يكون غسله؟ قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، رجال ثقات وأثبات، عن ابن عباس أن رجلا أوقسته راحلته في وهو محرم، أوقست أي أسقطت راحلته وكسرت يعني سقط من راحلته فاندق عنقه أو انكسر عنقه. وفي بعض الروايات أنها ركلته، هكذا جاءت أنه ركلته أيضا، فليس ببعيدا أن يكون سقط فركلت كلاهما ويكون سببا لاندقاق عنقه أو كسر عنقه أو قسته. وفي بعض الروايات جاءت آتية هي عن ابن عباس إلا أنه قال أعقسته، على أقصى أيضا بهذا المعنى، فيكون كسرت عنقه من سقوطه من راحلته وهو محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله فمات، كما جاء في الروايات الأخرى أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق أيوب عن سعيد بن جبير، هنا عمرو بن دينار عن سعيد، البخاري روى من طريق أيوب عن سعيد بن جبير، وعند البخاري زيادة أيضا ولا تحنطوه، يعني كفنوه يغسلوه الغسل واجب بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه هو الذي فيه، حتى لو كان فيه شيء من النجاسة فيغسل، أو يكون مثل الكفن في ثوب آخر. يعني إذا كان الثوب عند الموت يكون حصل فيه شيء من النجاسات فيكون يغسل ويكفن فيه، فإن أجد بدله أو استبدل فيكون مثل الإحرام في ثوبيه. ولا تخمر رأسه ولا وجهه ولا رأسه، لأن الميت يخمر وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه لم يكمل عمرته أو حجه، فيقوم يوم القيامة ملبيا بالحج. نعم، في رواية البخاري زيادة ولا تحنطوه، ولا تحنطوه ولا تطيبوه أيضا، لأن المحرم لا يجوز له التطيب. فهنا الذي يظهر هنا أن التطعيب هو الذي يكون أنه ناموس عندنا، فالتطعيب كأنه يكون منهيا عنه، لكنه إذا كان كما قلنا هل يستفاد منه أنه لا يجوز استعمال الطيب في الجسم إذا كان زيتا عاما غير مطيبا فجاز كما نقل ابن المنذر الإجماع، وأما إذا كان مطيبا فلا يجوز استعماله في حال من الأحوال. والطيب يكون يستعمل الميت وجعلوا في آخرين كافورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجعل هذا الشيء مطلقا لأنه محرم. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا شعبة عن أبي بشر وجابر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، إلا أنه قال أعقسته راحلته، وقال لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالبخاري رحمه الله أيضا، وهنا يظهر الرواية بالمعنى، فالبخاري روى هذا الحديث من طريق أبي عوانة عن أبي بشر، هنا شعبة عن أبي بشر، هناك أبو عوانة يعني وضاح عن أبي بشر، وفيه ولا تمسوه طيبا، لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، في رواية البخاري ولا تمسوه طيبا. باب جزاء الصيد يصيب المحرم يحسبه المحرم. جزاء الصيد الصيد موصوف يصيبه المحرم صفة للصيد. فالمحرم إذا أصابه أي صاده فماذا؟ هل يجوز له أن يصيد أو لا يصيد؟ أو يعطى؟ هذا ليس هنا معناه أنه يصيبه بمعنى أنه يعطى أو يعطيه أحد، إنما المقصود منه هو نفسه يصيد. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا جرير بن حازم هو الأزدي العتكي وهو ثقة، لكن في روايته عن قتادة شيء من الضعف. أنا ليس عن قتادة، أنا عبد الله بن عبيد، عبد الله بن عبيد ابن عمير الليثي مكي ثقة. عن عبد الرحمن بن أبي عمار وهو القرشي المكي ثقة عابد. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الضبع من الصيد. الضبع هو فيما يذكرون أيضا أنه من الحيوانات المفترسة، يفترس صيده، وخاصة الضبع من خواصه ذكروا أنه يأكل الأموات وبالأخص يحرص على أكل الإنسان الميت سبحان الله حتى يحفر القبر. وأنا أذكر أن هذا موجود، وكنا في القرى فكان إذا دفنوا الميت فكانوا يأتون بأشواك، عندنا هناك كان أشواك مثل شكله تماما مثل ورق البرشومي ولكن أشواك قوية جدا، فكانوا يقطعون وكانوا يفرشون كله يغطون حتى لا يجد فرصة، حتى لا يجد فرصة للحفر. وإذا كان فتح شيء ما يكون مفتوحا شيء ما يفتح ويخرج، هكذا حصل وكانوا يخافون. فهل هذا وجعله من الصيد؟ هذا الذي أنا أريد أن أقول، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد، وإذا كان صيدا فهو يوكل أيضا، ما أنه هو من المفترس أو من الحيوان الذي حيوانات التي تفترش فتفترس صيده. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد، جعله أي النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد، هذه الكلمة من جابر أو من أي أحد. فيكون على كل حال هم فهموا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الصيد. فإذا صابه المحرم فالصيد كما قال تبارك وتعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. إذا كان حكم من النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وحيا، فالأشياء التي جاء فيها وحيا من النبي صلى الله عليه وسلم الحكم هو مقضي فيه. لكن إذا كان في الأشياء التي ليس فيها حكم من النبي صلى الله عليه وسلم فيجتمع اثنان فينظرون إلى الشبه فيجعلونه فيه الفدية مثله ما قتل من النعم، قد يكون شاة وقد يكون بقرة وقد يكون نعم. وكنت أظن أحلتكم في بعض الأوقات إلى كتاب المسجد الحرام تاريخه وأحكامه، كنت حاولت أن أستوعب أو حاولت أن أذكر أكثر ما وجد من قضايا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في أي من هذه البهائم، وحتى البيض النعام وغيره وغيره. نعم، فأنا أردت أن أذكر هذه المسألة، إذا وجدتم شيئا زائدا فأضيفوه وأفيدوني بارك الله فيكم. نعم، وأنا أذكر أنه كان حد القتل في تحريم الصيد في الحرم 136. الصيد لغة قال في لسان العرب صاد يصيد إذا أخذه وقد يقع الصيد على المصيد إلى آخره. وما كان العرب يسمون الصيد ما هو؟ قال الشافعي رحمه الله ما كانوا يقولون صيدا إلا في الحيوان الذي يوكل، هذا صيد. أما إذا قتل إنسان أي دابة أخرى أو صاد فلا يسمونه صيدا، إنما قتله قتلا. وكلمة حرم أيضا عامة في التحريم بالزمان أي كون الصيد في الأشهر الحرم، وفي التحريم بالمكان أي كون الصيد في حدود الحرم، وفي التحريم بحالة الإحرام، كل هذا داخل وأنتم حرم. نعم. وقال هنا في أضواء البيان اعلم أن الحلال إذا قتل صيدا في الحرم المكي، فجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء الأنصار على أن عليه الجزاء، وهو كجزاء المحرم المتقدم، إلا أن أبا حنيفة قال ليس فيه الصوم لأنه إتلاف محض من غير محرم. وخالف بذلك داود الظاهري محتجا بأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد في جزاء صيد الحرم نص، فيبقى على الأصل الذي هو براءة الذمة. وقوله هذا قوي جدا، هذا قوله الشيخ السنقيطي في إضواء البيان. واحتج الجمهور بأن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة، وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس ولم ينقل عن غيرهم خلافه، فيكون إجماعا سكوتيا. واستدلوا أيضا بقياسه على صيد الحرم بجامع أن الكل صيد ممنون، يعني إذا كان الحلال صاد، أما إذا كان الحرم فهو في النص. هكذا على كل حال، فجهة المعنى في اصطلاح الشرع أن كما قال الشافعي رحمه الله لا يسمون الصيد إلا ما يوكل. وبعد ذلك اختلاف الحرم ولماء في الصيد الحرام صيده في الحرم ما هو. نعم. وبعد ذلك ذكر إذا أصاب المحرم حكم عليه يحكم به ذو عدل منكم، وهذا المثل مثل ما حكم أو مثل ما قتل من النام، وهذا المثل الكفارة يحكم به أدران فقيهان عالمان إلى آخره. ثم بعد ذلك موضوع الكفارة ما هو؟ إذا اختار الهدي في الجزاء فيشترط أن يرسله إلى الحرم فينحر ويصدق فيه إجماعا. هل ينظر في القضايا التي نظر فيها الصحابة والتابعون؟ لا. يعني إذا كان وجدت قضية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكم الله تبارك وتعالى في شيء وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم مع حق والاستقامة لآدم أن يعيد النظر فيه، كذلك فيما يظهر أن قضايا الصحابة إذا وجد فيها من قضى معه اثنان يحكم به ذو عدل منكم كما قال تعالى فلا يحكم فيه بل يؤخذ بدون المحاكمة والحكم. أما إذا كان أنا الذي ذكرت هنا يعني ما وجدت هذا والله أعلم، لكني ذكرت أنه إذا وجد أن أحد من الصحابة من أفراد الصحابة قول في فدية فينضم إليه عالم آخر ممن يأتي يوم القيامة فيكون قد حكم كأنه حكم ذو عدل منكم. نعم. وروى مالك أنه يستأنف الحكم في كل صيد ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة، فيكتفى فيها بحكم من مضى. وفي بعض القضايا التي ثبت القضاء فيها من النبي صلى الله عليه وسلم الضبع فيه كبش، كما مضى هذا الحديث ورواه أبو داود وابن حبان والحاكم وغيرهم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه، فقال هو صيد، فالآن جعله من الصيد، يعني رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس جعله جابر، إنما جعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا ساده محرم. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين إلى آخره، وأخرجه الترمذي. وأيضا الحاصل وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا أيضا الغزال فيه عنز. نعم. وروى مالك والبيحقي من طريق مالك أن عمر رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز، وفي الأرض في الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة. نعم، اليربوع فيه جفرة، في الحمام شاة. وفرخ الحمام مضى أن ابن عمر جار فيه شاة، وقال سفيان الثوري فيه صخلة، الأيل فيه بقرة. نعم، لأن ابن عباس رضي الله عنه بدأ فيها بأن يكون فيه بقرة شكله قريب منه، وبقرة الوحش أيضا فيها بقرة. أن عروة بن الزبير كان يقول في بقرة الوحش بقرة، وفي الشاة من الدباء شاة. وقول مجاهد فيما روى عنه عبد الرزاق، وقول سعيد المسيب فيما روى عنه البياقي، كذلك التابعين. قلنا إذا كان وجد قول من أحد من التابعين فينضم إليه العالم في هذا الزمان يكفي إن شاء الله، فقد حكم فيهما فيه زوى أدر منا حكمان. حمار الوحش فيه بدنة. نعم، كذلك الأروية فيها بقرة، هي تعريفاتها موجودة في الأروى، وهي الأروية وهي الأنثى من الوعول. وقيل الأروى غنم الجمل، غنم الجبل، حياة الحيوان للدميري. وروى الشافعي عن ابن عباس عن ابن مسعود وعن ابن مسعود في حمار الوحش بقرة، لكن إسناداهما ضعيفان للانقطاع. الضب فيه جدي، روى عبد الرزاق والشافعي والبيهقي وابن ابي شيبه عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاج فاذا نحن بحيات كانهن قدور تغري فقتلناها. قال: واوطأ رجل منا بعيره ضبا فدق صلبه، اوطأ رجل منا بعيره ضبا فدق صلبه، فسالت عمر بن الخطاب عن الحيات فقال: قتلت عدوا، يعني ليس فيها الكفاره. وسألناه عن الضب فالتفت إلي وإلى رجل فقال: أتروا لي جديا قد بلع الماء والشجر يجزيه؟ قال: نعم. فإذا كأنه الاثنان، عمر وإلى رجل بجانبه، فقضيا بأنه فيه نعم جدي. وبلفظ آخر عند الشافعي رحمه الله عن طارق بن شهاب يقول: خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ابن عبد الله، أربد ابن عبد الله. نعم، هناك راوي من هذه الطبقة، قلت لم أجد أربد، هناك راوي من هذه الطبقة يقال له أربد التميمي، ويقال أربد راوي التفسير عن ابن عباس. على كل حال، فقالوا له أربد ابن عبد الله ضبا، فأتينا نسأل عمر بن الخطاب فسأله أربد، فقال له عمر: أحكم فيه؟ فقال أنت، أو أحكم فيه؟ فقال: أنت خير مني وعالم. قال: إنما أمرتك أن تحكم، لأنه خليفة. قال: قلت فيه جدي قد جمع الماء والشجر، هذه مثلي يا الظاهر. قال: ففيه ذلك، وأصبنا حيات بالرمل ونحن محرمون، فسألنا أنهن عمر، فقال: هن عدون، اقتلهن حيث وجدتهن. كذلك في روايات أخرى أيضا الثعلب. الثعلب هل هو الثعلب؟ أيضا يفترس، لكنه جعلوه صيدا لأنه الثعلب فيه جدي أو شاة. روى عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح عن شريح قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب جديا. قال معمر: فذكرت ذلك لابن أبي نجيح فقال: ما كنا نعد إلا سبعا، فأراه جعله صيدا. فهنا يكون موضع الاختلاف بين المحاكمين، قد يرى أنه صيد أو ليس بصيد، إن كان سبعا ضاريا مفترسا فهذا ليس فيه، وكما قال جابر رضي الله عنه في الضبع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعله صيدا. فهنا كأنه جعله شريح هو قاضي المسلمين وقاضي عمر رضي الله عنه، قاضي أقضى قضاة الإسلام. وروى عبد الرزاق أيضا عن طائن قال: في الثعلب شاة، وعنه أيضا قال: في الثعلب حمل على ولد الشاة. قلت: حكم شريح ومن معه، حكم شريح ومن معه مبني على أنه صيد يوكل، وقد عرضه ابن أبي نجيح، فإذا الخلاف قديم في حله. قال ابن قدامة: واقترفت الرواية في الثعلب، فأكثر الروايات عن أحمد تحريمه، هذا قول أبي هريرة ومالك وأبي حنيفة لأنه سبع ويدخل فيهم من نهي، ونقل يعني النهي عن أكله، ونقل عن أحمد بن حنبل واختار الشريف أبو جعفر، ورخص فيه عطاء وطاووس وقتاده والليث وسفيان بن عيينة والشافعي لأنه يفدى في الإحرام. انظروا يعني قداح سبق في الإحرام أنه يفدى فيجوز أن يوكل. كلما يودى إذا أصاب المحرم فإنه يوكل. الأرنب فيه جدي وناقة. نعم، أم حبين فيه عمل. أم حبين قال دويبة مثل ابن عرس وابن آوى وسام أبرز، كلها من حياة الحيوان. الوبر فيه شاة، السمانة فيه شاة، الجراد فيه ينفق شيء فيه شيئا، هكذا. روى الشافعي عن القاسم بن محمد يقول: كنت عند عبد الله بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو مهرم فقال فيه قبضة من طعام. وروى ابن أبي شيبة عبد الرزاق بن كعب رضي الله عنه عن كعب بن مالك رضي الله عنه أو عن كعب الأحبار كعب المالك قال أنه مر به جراد فضربها بسود فأخذها فشواها فقالوا له، فقال: هذا خطأ وأنا أحكم على نفسي في هذا الدرهم. فأتى عمر فقال: وإنكم أهل حمص أكثر شيء دراهم، تمرة خير من جراد. السمان فيه شاة، كذلك بيض النعام فيه ثمنه، إلى آخره. بعض الحيوانات الأخرى أيضا. فعلى كل حال يعني الضبع هذا هو صيد وإن كان يفترس، وكذلك كما سمعتم في الثعلب أيضا جعلوه، فيكون فيه ما قضى فيه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك قال: حدثنا نعم الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد، أخرجه أبو داود أيضا وكذلك الترمذي. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم في المحرم. وقال ابن سعيد وروى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر. وحديث ابن جريج الصح هو قول أحمد وإسحاق، يعني هنا جرير بن حازم وخالفه أيضا ابن جريج، ويقول ابن جريج الذي لم يجعل بين جابر وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب هو الصح. ثم قال: حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي. محمد بن موسى القطان الواسطي وهو صدوق، قال: حدثنا يزيد ابن موهب. يزيد ابن موهب ابن خالد ابن يزيد الرملي ثقة، قال: حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري ثقة، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز وهو الفزاري صدوق إلا أنه كان يدلس. هنا صرح بالتحديث، قال: حدثنا حسين المعلم وهو حسين بن زكوان ثقة، أنا أبي المهزم أبو المهزم التميمي البصري اسمه يزيد بن سفيان، هذا متروك متهم بالكذب أو خطأ كثير. أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه. وقلنا أن هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن التابعين والصحابة أنهم جعلوا فيه ثمن كما قال الإمام عمر رضي الله عنه، وإذا صح عنه. ثم قال: باب ما يقتل المحرم، يعني ما يجوز له أن يقتل بدون فدية، ففدية فجزاء مثل بدون جزاء بدون ما يجزى به ويفدى عنه. باب ما يقتل المحرم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد البشار ومحمد المثنى هو العنزي ثقة ثلاثة كلهم، والرابع محمد الوليد هو محمد الوليد بن عبد الحميد القرشي ثقة، قالوا: حدثنا محمد بن جعفر هو غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق، خمس دواب، خمس فواسق، خمس دواب فواسق يقتلن في الحل والحرم. الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحداءة. الكلب العقور نعم يدخل في يأتي يعني على كل حال هذا الحديث إسناده صحيح، وأيضا جاءت هذه الرواية يعني عند البخاري رحمه الله، يعني خمس يقتلون في الحرم في الحلة والحرم، فذكر العقرب والغراب بدل الحية، ذكر الحية هنا في رواية عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه وعند البخاري وكذلك عند مسلم الظاهر نعم، أيضا الحية بدل الحية أقرب والغراب الأبقع، الأبقع الذي في ظهره وبطنه بياض هكذا ذكروا، هذا نوع من الغراب قد يكون، والغراب الأبقع. أما الغراب عامة فهل يكون حكمه أم ماذا؟ الذي يظهر أن الأئمة رحمة الله جعل الغراب عامة سواء كان أبقى أو غير أبقى أسود حالكا فيكون حكمه حكم الفواسق، والفأرة الفأرة معروفة، والكلب العقور والحداء. نعم هذه يقتلن في الحل والحرم، يقتلن جوازا أم يقتلن وجوبا؟ الحديث الثاني انظروا، حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، أو قال في قتلهن لا جناح في قتلهن، وهو حرام الأقرب يعني في حالة الإحرام أو يكون في الحرم، لأن كلمة حرم الراجح وأنتم حرم يشمل من يكون في داخل حدود الحرم أو غير متلبس بالنسك أو يكون متلبسا بالنسك من الخارج أو من الداخل، وهو حرام الأقرب والغراب والحدية والفارة والكلب العقور والكلب العقور. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا ومسلم بدون ذكر الحية، أيضا سبحان الله لم يذكروا الحية، ذكروا الغراب نعم أيضا فيه كما ذكرنا أخرجه، لكنه ليس فيه كما هو هنا العقرب والغراب والحدية والفارة والكلب العقور. أنا أريد أن يعني يقول أن هذا أيضا صحيح، الرواية السابقة الحية والروايات الأخرى بدون ذكر الحية، فهل الحية تقتل أو لا تقتل؟ فالذي ذكر العلماء رحمة الله عليهم أنه يدخل في كل ما يكون يفترس، كل دابة مفترسة أو كل ما يفترس غالبا كالسبع ما جاء فيه هنا، كذلك النمر والذيب والفهد، فهذا هو قول أحمد والشافعي. لماذا؟ لأنهم كأنهم رأوا أن كل ما يكون مفترسا والكلب العقور هو أدنى ما يكون، وقد يكون فيما بين الناس أيضا يعيش، لكن إذا صار عقورا فيفترس ويعض الناس، ففي هذه الحالة يدخل في الكلب كل ما يكون مفترسا، كل ما يكون مؤذيا ويتعدى على الإنسان. نعم والكلب لغة أيضا أو في السنة جاء أي نعم جاء في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بعض طبيب بن ربيعة قال اللهم سلط عليه كلبا من كلاب طبيب بن ربيعة سلط عليه كلبا من كلابك. فالكلب العقور قالوا الكلب لفظة الكلب والعقور أو غير العقور، الكلب العقور من الكلاب الأهلية التي يلب وقد يكون فيما بين الناس، لكن يدخل فيه كل ما كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد، وهو قول أحمد والشافعي وكذلك ابن عيينة وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم. نعم والعاقر والعقور بمعنى جارح، ويدخل فيه جواز نعم قالوا أنه إذا كان أحد يعني استدل من هذا، قالوا أنه إذا كان أحد ارتكب القتل العمد واستحق القصاص فيجوز أن يقتل في الحرم. وفيه مسألة كذلك إقامة الحد عامة على من ارتكب جريمة الحد في الحرم، فبعضهم قال إذا ارتكب في الحرم فيقتل ويقام عليه الحد، أما إذا ارتكب في خارج الحرم في خارجه ثم لجأ إلى الحرم فهنا الحرم كما جعل الله تعالى حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه، فقالوا أنه حرم. وقد أما الأول الذي قد يكون قتل في الحرم فهذا قد هتك حرمة الحرم، أما الذي هرب إلى الحرم فقد احترم الحرم وأخطأ في قتله. نعم. ويكون القول هذا والله أعلم قد يكون له اعتبار وله القبول. وقال الإمام ابن عباس رضي الله عنه صح عنه أنه قال إذا قتل خارج حدود الحرم ثم دخل الحرم فلا يقتل بل يضيق عليه فلا يبايع ولا يشارع حتى يضطر إلى خروجه من الحرم، فإذا خرج من الحرم فيقتص منه خارج الحرم. ثم قال حدثنا أبو كريب الحمداني أنه قال حدثنا محمد بن فضيل أن يزيد ابن أبي زياد هو الضعيف لتغيره واختلاطه عن ابن أبي أنعم أو أنعم ابن أبي أنعم هو عبد الرحمن ابن أبي أنعم البجلي الكوفي صدوق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع الآدية. هذا واضح جدا، والحديث فيه ضعف، لفظ الحديث فيه ضعف، والكلب العقور والفارة الفويسقة. فقيل له لما قيل لها الفويسقة؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. نعم. وهذا الجزء الذي رواه ابن يزيد بن أبي زياد أنه والسبع العادي هو الذي زاد فيه من الصحيح، وهذا يكون من حيث كونه حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ضعيفا، لكن الحكم كما رأيتم أن الأئمة جعلوا السبع العادي الذي يفترس الناس أو يفترس الدواب الأخرى، فهذا يدخل في جواز القتل، فيكون إسنادا يكون ضعيفا، لكن حكما العلماء حكموا بهذا ويكون يقتل السبع العادي ولو كان في حالة الإحرام أو داخل حدود الحرم. ثانيا قيل له لما قيل له الفويسقة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ له وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. هذا الجزء أيضا قد صح عن جابر رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أغلقوا أبوابكم نعم وخمروا آنيتكم وأطفئوا سروجكم وأوقوا أسقيتكم فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء وإن الفويسقة هي هذه فارة إن الفويسقة نعم إن الفويسقة تضرم البيت على أهله، تضرم البيت عليه يعني تجر الفتيلة وتضرم البيت على أهله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطفئوا سروجكم. كنت رأيت من قديم الظاهر أن هؤلاء العلماء ولهم جهدهم في إبراز الإعجاز العلمي في السنة، نعم، فمن جملة ما قالوا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء السرج، لأن السرج هذه إذا بقيت وأنت في البيت تنام فالأكسجين ينقص عندك فيكون سببا لموت الإنسان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيقاع أو بإطفاء السرج. هكذا ذكر وفصل القول فيه. ومعلوم أن مشكلة الأمر في الحقيقة أن علماءنا لما لم يقوموا بمثل هذه في القديم ويستخرجون الآن، إذا وجدوا أن أهل الغرب إذا قالوا قولا يريدون أن يطوعوا السنة أو معنى الحديث على ما قالوا هم، قالوا هذا موجود عندنا. طيب إذا كان موجود عندك، هل في أحكام القرآن أحد ذكر هذا؟ أكسجين وأشياء وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث بكل وضوح بأنها تضرم البيت على أهله خوفا من هذا، لكن لا يمنع أن يكون ذاك السبب أيضا، لا يمنع، إلا أنه لو كان هذا في الحقيقة موجودا في السنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنها قد يخنق الإنسان لأجل السراج الذي قد يقلل من أكسجين على الإنسان. نعم، يا لكل حال يقولون هذا. ومن الغريب أن أحد الأطباء كان في مكة، هو طبيب أصله طبيب الركب قولوا كذا أو طبيب العظام، فذهبت عنده وكانت عيادته في شارع المنصور قديم قبل يمكن أكثر من 20 سنة لما بدأت الركب تؤلم. فأول ما جلست أين أنت وكذا وكذا، فجاء وقال يعني ما معنى الصدور في الآية؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقال الصدور ما تعمى، فما معنى التعمى؟ قال الصدور هو في الحقيقة الذي هو في صدر الرأس، هذا هو الذي يكون سبب العمى. هكذا ذكر الله المستعان وجعل كلمة الصدور التي هي في الحقيقة قطعا المراد منها القلوب، لا تعي القلوب، تكون هي التي تضل، والقلب والعقل لهما على كل حال كما قالوا، والقلب نفسه الجزء الصنوبري هذا هو له علاقة بالعقل أيضا كما قال العلماء عندنا، قالوا هذا. لكنه هو قال لا، الصدور ليس المقصود منه الصدر، القفص الصدري الذي في القفص الصدري، إنما هو في صدر رأس الإنسان، فهو الذي يعمى العقل فيكون لا يفهم. فمثل هذه في الحقيقة يجعلونه كأنه، وأنا دائما أعبر هذا، أنه بفكر انهزامي مما قال أولئك، فيريدون أن يطوعوا، وربما يضحك علينا بعضهم، وربما يقولوا شيئا اليوم مطابق لهم، ثم هم يكذبون أنفسهم، ثم كيف يستخرجون من أنفسهم من ما أدري. الحاصل على كل حال لا، وقد أخذت الفتيرة تهكي. فهنا جاء قال إن الفويسقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، تضرم البيت على أهله. نعم، وكذلك أخرجه الإمام أحمد. وعند البخاري أنا طائنا جابر رضي الله عنه، خمر الآنية وأوك الأسقية وأغلق الأبواب وأكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا. هذا حديث معروف، بارك الله فيكم. نعم، فالحاصل فإن الفويسقة ربما اشترت الفتيلة فأهرقت أصلها أو فأرقت على البيت. ثم قال رحمه الله باب ما ينهى عنه يا أخنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك عبد الرحمن. هنا ابن أبي نعم في الترجمة في نسخة أخرى ابن أبي نعم، هو هذا عن ابن أبي نعم، هو عبد الرحمن ابن أبي نعم. أبي أنعم هكذا، قل هكذا أنا يعني، هو كان لكنه يسمى أنعم الظاهر، ليس نعم ولا أنعم، انظروا في التقرير كان خطأ مطبعي. هذا نعم هنا خط مطبعي ولا أصله نعم ها؟ أي نعم، لأنه في نسخة أخرى وصاحب صاحب حديث الذكر أيضا أظن بالعشر تسبيحات وكذا عبد الرحمن بن أبي نعم عبد الرحمن البجلي عندكم قريب منه التهذيب التهذيب أو انظروا تقريب التهذيب نعم تقريبا التهذيب نعم أي فإذا هو الصحيح بارك الله فيكم نعم اللهم صل على محمد جزاك الله خير نعم صحيح فلان صحيح نعم بارك الله فيك وهل يسمى هل يسمى أنعم أيضا هل يسمى أنعم أيضا أنعم وأنا أذكر أنه يا أخي نعم لا أنا الذي أذكر أنه يسمى أيضا أنعم قال بعضهم أنعم أنا أذكر قديما في آية في الحديث الذكر له عشر تسبيحات بعد المغرب وكذا جاء حديث منه فانظروا نعم بضم النون والسكون المهملة نعم البجلي ليس أنهما هكذا قالوا هكذا حجر شيخنا في التقريب في التقريب طيب يمكن أن ينظر في التهذيب هل يسمى ابن أنعم أيضا بارك الله فيكم لكن أذكر أن فيه الخلاف لكن ما أتيقن فنقول إذا كان هذا فهو خطأ ابن نعم نعم بضم وسكون ما دام ضبط فكأنه ليس أنعم نعم على كل حال جزاكم الله خير نعم هذا مما صحته عندي لكني يبقى في شك ينظر إلى التهذيب أيضا والذي فيه يذكر اختلاف الأسماء وقد يعني يحقق لنا زيادة من هذا في تحفة الأشراف نعم ثم بعد ذلك قال باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا محمد بن رمح المصري قال عمان الليث بن سعد والمصري جميعا عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنبأنا صعب بن جثامة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان وكلاهما قرى من قرى ما بين مكة والمدينة وقريبان ففي طريق يعني طريق الذهاب إلى المدينة أو إياب وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له حمار وحش فرده علي فلما رأى في وجهي الكراهة قال إنه ليس بنا رد عليك ولكن حرم أولا سعد بن جثامة رضي الله عنه لم يكن محرما والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا محرمين فكان هو من جملة لماذا لم يكن محرم قالوا إنه كان من جملة من كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالنظر أو كأنه يقولون الريادة الرائد الذي يقدم الجيش لينظر الطريق ويكون يعرف محل الماء أو محل نزول الجيش فلعله كان من هذا النوع لذلك لم يكن هو محرما فأهدى له حمار وحش بعدما صاده رضي الله عنه فرده علي صلى الله عليه وسلم فلما رأى في وجهه الكراهة هذا أيضا من يعني حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الاعتذار في وجه صاحبه فلما رأى في وجهه الكراهة قال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم ولكننا حرم يعني ليس بنا رد عليك يعني ليس لنا حق في الرد عليك ولكننا حرم أي محرمين والمحرم لا يأكل الصيد هذا ظاهر الحديث ظاهر الحديث لكن الحكم المسألة كما تأتي الروايات إذا جمعنا فهناك قد أكل السحابة رضوان الله عليهم أجمعين من هذا الحمار نفسه وجاءت هذه الرواية عند البخاري رحمه الله أيضا عن مالك عن ابن شهاب ليس بن سعد وكذلك نعم سفيان بن عيينة هناك مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله فقال لكننا حرم ولا في رواية بعض الروايات هذه لم نرده إلا نحننا حرم أي محرمين. ويكون شك النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون قد اصطاده لنفسه للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في فتح الباري فيما أذكر الرواية أنه قال إنما اصطدته لك يا رسول الله، لكن الرواية فيها بعض الضعف أذكر، فقال فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل وأكله أصحابه كما جاء في الروايات الأخرى. وهذا أيضا الحديث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو أن قال حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى وهو مقبول عن أبيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف، عن عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف الحفظ، عن عبد الله بن الحارث وهو ابن نوفل ثقة، عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله فهذا الحديث أيضا أخرجه ابن أبي شيبة وكذلك الإمام عبد الله في زوائد المسند أيضا، وفيه عند الإمام أحمد وعند أبي داود أيضا، وإسناده بإسناد صحيح عند أبي داود عن علي رضي الله عنه وعند الإمام أحمد. فالحاصل أن هذا صحيح عن علي قال مرفوعا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله، ولعله هو نفسه صيد صعب بن أو صعب بن جثامة. نعم، فدل على أنه لأجل كونه محرم، ظاهر الحديث هكذا، فلا بد أن ننظر إلى الأحاديث الأخرى ماذا يستفاد منه. وجمع العلماء أنه إذا كان محرما قد صيد لأجله. الرواية جاءت في هذا مرفوعا صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه ولم يصد لكم، هكذا جاء في عند أظن الطبراني وغيره، لكنه ضعيف ضعيف، إلا أن الرواية التي بوب لها الإمام رحمه الله قال باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له، هذا فقهه رحمه الله، كأنه يريد أن يذكر أن الحديث السابق يدل على العموم بأن المحرم لا يأكل من الصيد سواء صيد لغرضه أو لحقه أو لنيته أو لم يصد، ثم بعد ذلك يذكر ما يفيده أنه إذا لم يصد له جاز له أن يأكل. قال حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة ابن وهو عيسى بن طلحة ابن عبد الله بن عثمان ثقة، عن طلحة ابن عبيد الله الصحابي أحد أو أحد العشرة المبشرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حمار وحش وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون. أعطاه حمار وحش، الآن هذا الحمار هو هل هو حمار الصعب بن جثام؟ ليس ببعيد، لكن هذا الحديث ذكره هنا قال البوصيري وغيره قال هذا إسناد الرجال والثقات، قال المنزي في الأكرام قال يعقوب بن شيبة هذا الحديث العالم رواه، هكذا غير ابن عيينة وأحسبه أراد أن يختصر فأخطأ فيه وقد خالفه الناس في هذا الحديث، ورواه مالك ابن أنس وحماد بن زيد ويزيد بن هارون وغيرهم جماعة كلهم رواه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن رجل من بهز عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا جميعا في حديثهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقسمه في الرفاق وهم محرمون. قال ولعل ابن عيينة حين اختصره لاحقه الوهم والله أعلم. ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة بن عبد الله إلى هنا موافق عن أبيه طلحة أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفاح الروحاء وإذا نحن بحمار عقير أي جريح كأنه أحد أراد أن يصيده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحمار يوشك أن يأتيه طالبه. قال: فما لبثنا أن جاء صاحبه، فقال: يا رسول الله خذوه. فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق. انظروا هذا الحديث سفيان، وهنا هناك أيضا أن يحيى بن سعيد، لكن هشام بن عمار وفي كان يتلقن، ويحيى محمد بن يحيى روى هذا الحديث بالإسناد نفسه بهذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوه. فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق. قال: ثم خرجنا حتى إذا كنا بإثاية العرج، ليس بإثابة الظاهر، إثاية بالياء، نعم، العرج، إذا ظبي خافق. وبعض الروايات جاء حاقن، الظاهر هو خطأ فيما يظهر، نعم، أن يتحرك فيه سهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقف عليه فيمنعه من الناس. قال: وصاحب الحمار رجل من بهز وله شاهد بالسيهان. الآن ما هي المخالفة؟ بس نريد أن نعرف الذي قالوا أنه معلول، إنما المخالفة جاءت فيها أن القصة هل هما قصتان أم قصة واحدة كلها؟ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقبل من الصاب بن جثامة أو من أي أحد يكون قد قدم له، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صاده لأجله فلم يأكل، ولكن أمر أصحابه أن يأكلوه، وأمر أبا بكر أن يقسم بين الناس. أو في رواية أن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أن يقسم بين الناس. تعليل الأئمة رحمة الله عليهم يكون في مكانه يقبل لا شك فيه، لكن إذا أردنا أن نجمع بين الروايتين نقول ليس ببعيد، والعلة قد تكون غير كما علة غير مؤثرة، علة تكون غير مؤثرة لي غير قادحة، فقد يكون والله أعلم الروايتان تكونان صحيحتان، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جزءا منه طلحة بن عبيد الله، أو يكون أعطى أبا بكر فيكون طلحة بن عبيد الله اشترك معه في القسمة بين الناس، والله أعلم. الحديث على كل حال صحيح، إنما يكون الخطأ إن كان الخطأ على ما علل فيما ذكر في المزي في الأطراف عن يعقوب بن أبي شيبة، يعقوب بن الشيبة وغيره، أنه يكون الخطأ في ذكر صحابيه من هو، هل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر أو أبو طلحة. والقصة على كل حال صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، وكأن الحديث صحيح بأنه أمر أصحابه أن يأكلوه. كذلك يدل عليه حديث وله شاهد في الصحيحين من حديث أبي قتادة بهذا المعنى، هو الجاي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق أنه قال: أنبانا مامر أن يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة أن أبيه قتادة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا أن يحيى بن أبي كثير، نعم، وفيه قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: كلوا وهم محرمون، نعم. وعند أبي داود عند مسلم من طريق آخر فيه أن أصحابه أكلوا منه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكل لحم الشهيد ونحن محرمون؟ فقال: كلوه. فحملنا ما بقي من لحمها، ونعم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو نعم أشار إليها؟ قال: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. ومن طرق أخرى أيضا جاءت عدة طرق بهذا المعنى، فنستخرج من هذا: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، يقول أبو قتادة زمن الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم، فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك، إنما اصطدته لك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأكلوه، ولم يأكل منه حين أخبرته أن نسبته له. أمر واضح جدا. فإذا الحديث الضعيف دعم الحديث الضعيف ما أدري إيش يقوله. لا شيء شيخنا بعد أنت. لا لا الأسئلة بعد هذا ما ما ما أحد تكلم حفظكم الله. إيه فالأمر واضح جدا أنه كما جاء الحديث الضعيف الذي في الإسناد ضعيف ما لم تصيدوه ولم يصد لكم. هذا المعنى هو موجود في هذا الحديث بكل وضوح. لما قلت له إنما اصطدته له فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يأكلوه. أسئلة موجودة ما رأيت من قبل؟ نعم. اللهم صل على محمد. مسلم التدرس لا شيخنا لا لا هذا هذا متعلق بأمر آخر من بداية. طبعا هو أخونا وائل شيخان يقول الدعاء للوالد من أول هنا هذه أسئلة اليوم. هذه رسالة من أخينا وائل محمد علي شيخان من الطلاب الذين يحضرون الدرس. هو كان زميلي في دار الحديث. إيش حصل له؟ والده يطلب منكم الدعاء يعني هذا بداية بعده الأسئلة بعده. أي الدعاء للوالد. الوالد حي بما الحمد لله. والد حي. نعم أيوه تكلم الشيخ والد ذولي بل الوالد. نقول كلكم ادعوا إذا كان طلب منا فيجوز لنا أن ندعو بل قد يفضل لنا. وكلما دعونا لأخ في الغيبة فيقول الملك ولك مثل ملك فيقول الملك ولك مثل أو زيادة. فجزاكم الله خيرا. أدعو له وندعو له بدعاء جامع كما ندعو لأنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن كان مريضا فشفاه الله وإن كان مبتلا في شيء من الأمراض الخبيثة وغيرها فندعو الله تبارك وتعالى أن يشفيه ويحفظنا جميعا من جميع الأمراض الخبيثة. نعم. السلام عليكم. سؤال: لماذا لم يخرج البخاري ومسلم للشافعي على دلالته قدر رحمنا الله وإياه؟ ما هو موجود للشافعي في صحيح البخاري؟ أنت تذكرون ولا ما تذكر؟ يوجد رواية عن طريق الشافعي في صحيح البخاري أذكره، لكن هذا السؤال يحتاج أن اليوم تجلسوا وتبحثوا بارك الله فيكم وتفيدونا. وأنا أيضا إن شاء الله أحاول، لكن أذكر أن الشافعي رحمه الله روى عنه الإمام أحمد بن حنبل عن الشافعي في رواية البخاري فيما أذكره. رجل كان يقود السيارة بسرعة في مكة ومرت حمامة تطير وكأنها عمياء أو شيء فصدمت هي بالسيارة فعل عليه شيء؟ نعم، ولو كان خطأ فجاء في قضايا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنه إذا تسببت أنت مثل قتل الخطأ في الإنسان عليه فدية. كذلك هنا وهذا موجود صراحة في فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقال الزهري إن العمد في الفدية من قتله منكم متعمدا فجزاهم مثل متعمدا. قال العمد في الفدية من كتاب الله، وفي الخطأ في الفدية أو الفدية في الخطأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح، فيجب عليه أن يفدي ويذبح ولا يأكل. نعم. السلام عليكم. هناك ثلاثة إخوة كانوا يعملون بمال أبيهم تحت سلطته وطارت المدة وهم كذلك فأرادوا أن يبين لهم أبوهم حقهم من العمل حتى إذا مات لم يجد إشكالا في الميراث، علما أنه في كامل قوته العقلية والبدنية فاقترحوا عليه أن يصحح العمل فيجعله شركة بينهم الربع يعني لكل واحد منهم، مع العلم أن للأبي ثلاث بنات متزوجات، فهل صنيعهم هذا جائز أم بماذا؟ إذا كان المال للأبي والربع الذي تقول أنه بين الأبناء ثلاثة والوالد والرابع فالأبناء البنات يتوارثن من أبيهم في ربع حصته وليس من إخوانهم، وفعله هذا صحيح إن شاء الله، ولكن لا يجوز لهم أن يجعلوه خاصة لهم. إذا مات الأب فينحسر في ثلاثة إخوة، الربع والحق الذي للوالد يشترك فيه الأبناء والبنات أيضا. نعم، وفعله جائز هذا إذا كان فعل حتى لا يتنازع ولا يتخاصم، وكل واحد تراضى منه، والبنات ليس لهم فيها نفقة، إنما هو في حق أبيهم يأخذون. واضح جدا إن شاء الله. سؤال من الجزائر، بارك الله فيكم، هل يجوز الصلاة وراء إمام شهد شهادة الزور والعوام لا يصلون وراءه؟ والله العوام لا يصلون وراءه، نقول من حيث عقيدة أهل السنة والجماعة أي إنسان ولو أتى به كبيرة ما دام لم يخرج من حظيرة الإسلام أو لم يخرج أو لم يرتد فالصلاة وراءه جائز. لكن إذا كان الناس يعني لا يصلون وراءه ردعا له أو لغيره في الحقيقة فهذا قد يكون جائزا، لكنه إذا كان قد يكون مثار فساد وكذا، والشخص يكون إمام راتب فينبغي أن يصلوا ولا وينكروا عليه أن يتوب إليه، ينكروا عليه فعله هذا ويتوب إن شاء الله ويصلح شأنه. السلام عليكم ورحمة الله. السؤال يوں ہے کہ اگر کوئی لڑکی کو گھرتے والے رشتے راتے ہیں تو لڑکی خود کسی سے اس لڑکے کے متعلق معلومات کرواتی ہے کہ لڑکا دین کے اعتبار سے کیسا ہے، کہ لڑکی ایسا کرنا جائز؟ وہ ایسا سوال الاخ، اذا كانت احدى البنات تسأل امن خطبها لان الرجل كيف هو وتعرفون، فهذا اذا كان تسأل عن محارمها عن اخوانها او عن عمها او كذا فهذا من حقها، من حقها. يقول هل إذا كانت تسأل وتتحقق من الولد بأنه هل هو متدين أم غير متدين ومتمسك بالدين، فهذا من حقها، بل يكون إن شاء الله من يدل على عقلها السليم. لو تقدر أنا شيخنا العقل بين لو تجيبونه شيخنا لو تجيبونه بالأردية ثم بأردو. نعم، أگر لڑکی کو گھر والے استراتے ہیں تو لڑکی کو حق ہے کہ وہ کسی اپنے آدمی سے جو اپنے محرم ہے، بھائی ہے، مامو ہیں، چچا ہیں، ان کے ذریعے سے پوچھے، اس کو حق ہے، شرم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کے سودا کا معاملہ ہے، زندگی کا سودا ہو رہا ہے یہ، تو پوچھ سکتی ہے کہ وہ کیسا ہے دین کے اعتبار سے، اور اگر واقعی دین کے اعتبار سے اس کو ڈھونڈ رہی ہے صحیح تو اس کا حق ہے، اس کا کرنا جائز، بلکہ بہت ہی بڑے عقل والی لڑکی ہے یہ کہ ایسا کر رہی ہے. اس کے بعد عقد الاصحاب ہے کہ يقول لو توضح لنا شيخنا نبدا على الانامل بالاصحاب والتصوير هذا الذي ذكرنا لكم اولا. بس هكذا وجدت مشايخنا في الهند ايضا، وكذلك شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، وهو عالم بالعربيه والحديث. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هكذا رايت الشيخ، ثم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا 15 15 في الأخير أيضا سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، هكذا هو حل وعقد، عقد وحل، يعني يكون في الثلث في الثاني 30 15 الذي هو الثاني يكون سبحان الله سبحان الله نحله، في الثالث نعقد أيضا. أما حكم إجابة الدعوة على الصيد فهل يستفسر المحرم أنه صيد لهم؟ إذا كان لم نعم لابد يستفسر، بارك الله، إذا كان فيه شبهة فيستفسر، وإلا إذا كان فجأة طرأ عليهم وهم يأكلون ويشربون من الصيد ولم يكونوا يعرفون بمجيئه ودعوه فهنيا مريا. لكن إذا وقعت الشبهة في أكل في الأكل عامة، لو وقعت الشبهة يجب أن يبتعد عنها. فضيلة الشيخ، ما حكم أكل الأخ من مال أختي التي تعمل موظفة في الاختلاط؟ مالها له حلال، وهذه مخالفتها هل تحرم المال الذي يظهر؟ ليست تحرم إن شاء الله، لكنه أنا فعلها فيه إثم، والمال يكون حلالا يجوز لأخيه أن يأكله إن شاء الله. وندعو الله لنا ولكم التوفيق والسداد، اللهم أدب الخير علينا بمذاكرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. آمين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم الله بالتراقب، الله يحفظكم.